بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد بجهاده ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في مجالسنا هذه مع أنوار مقاصد السيرة النبوية، وما زلنا مع المقصد الأول من المقاصد الأربعة التي سبقت الإشارة إليها، والتي ذكرنا أن هناك آيات أربع تضمنت هذه المقاصد الأربع. المقصد الأول الذي اتفقت الآيات كلها على تقديمه مقصد التلاوة. ذكرنا أن التلاوة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت في القرآن على صياغ، منها صيغ الأمر، حيث أمر الله حبيبه المصطفى أن يتلو القرآن. الصيغة الأولى الأمرية وردت في سورة المائدة، والثانية وردت في سورة الأعراف، والثالثة في سورة يونس، واتل عليهم نبأ نوح، والرابعة في سورة الكهف، واتل عليهم، واتل ما أوحي إليك، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. والصيغة الأمرية الخامسة في سورة العنكبوت، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ثم جاءت آية أخرى توضح أن الحبيب المصطفى مأمور بأن يتلو القرآن في أواخر سورة أظن النمل، في قول الله سبحانه وتعالى: وأمرت أن أتلو القرآن. وفي سورة الأنعام وردت بصيغة الفعل المضارع، قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا. انظر إلى هذا التعبير القرآني، ارتفع يا عبد الله، كما قال في أهل الكتاب: قل تعالوا إلى كلمة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومنذ أن أنزل الله عليه الآية التي تأمره بالتلاوة قام صلوات ربي وسلامه عليه يتلو القرآن، يتلوه في ليله ونهاره، وفي سفره وحضره، يتلوه في غدوه وأعصاله، يتلوه صلى الله عليه وآله وسلم على الكافر وعلى المؤمن وعلى المشرك وعلى الموحد، يتلوه على الإنس ويتلوه على الجن. لقد أسمع الدنيا كلها هذا القرآن، قام صلوات الله وسلامه عليه يسمع الدنيا كلها كلام ربها، يسمعها كلام ربها سماعا يخرج من قلبه الموقن بربه ويتجه إلى القلوب. فإذا وجد القرآن قلبا مؤهلا لأن يدخله يدخله هذا القرآن، وإذا وجد قلبا مقفلا معرضا عن هذا القرآن يعرض عنه هذا القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قرأ القرآن على الموحدين وعلى ذوي الفطر السليمة، وإذا بالفطرة السليمة تستجيب لهذا القرآن كأنه كان مستقرا فيها وكامنا في جنباتها، فأيقظته هذه التلاوة، أيقظت ما كان كامنا وأحيت ما كان ميتا، أيقظت ما كان كامنا نائما وأحيت ما كان ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولنتصور إخوتي التلاوة ممن أنزل عليه هذا القرآن كيف تكون. يا لله، فمن العجب العجاب أن يسمع إنسان تلاوة رسول الله ولا يتأثر بها، ونحن نتأثر بأجمل مقرئ وأحسن مقرئ اليوم، فكيف بتلاوة من أنزل عليه القرآن؟ تلا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، تلاه تهجدا بالليل والناس نيام، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق ضياء من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يتلو القرآن حق تلاوته، ما أجمل القرآن وما أرق القرآن وما ألطف القرآن وما أجل القرآن، وهو يخرج من بين شفتي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فتأثر المشركون به تأثرا، لكنه تأثر لحظي وقتي، لأن قلوبهم بها مانع، والمانع منهم لما وصلت أنوار القرآن وإشراقات القرآن إلى قلوبهم هزتها فاهتزت، لكنها لم تربو. قلوب المؤمنين اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقلوب هؤلاء المشركين اهتزت ثم نزل بها المانع فانتكست وردت والعياذ بالله تعالى إلى كبرها وإبائها. تحدثنا السيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن رجلا من زعماء قريش وهو عتبة بن ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا ابن أخي، قال يا ابن أخي، إنك قد جئت لقومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم، وإني جئت لأعرض عليك أمورا علك تقبل بعضها، أتسمع مني؟ ماذا قال الحبيب المصطفى واسع الصدر وفير الحلم؟ قال: قل أبا الوليد أسمع، قول أسمع، هو يعرف أنه لن يقول إلا ترهات وإلا أباطيل، ومع ذلك صدر الرسول صلى الله عليه وسلم يتسع لهذه الأقوال كلها، قل أسمع منك. قال وكناه، لم يسمه باسمه، قل أبا الوليد أسمع منك. قال عتبة يا ابن أخي إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان هذا رأيا يأتيك لا تستطيع دفعه طلبنا لك العلاج وبذلنا لك المال حتى تبرأ منه. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أفرغت يا أبا الوليد بهذا الأسلوب الجميل الرائع، أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ قال نعم. ماذا أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسمعه القرآن، وأمرت أن أتلوه، وأمرت أن أكون مسلمًا أن أتلوه القرآن. قرأ عليه مطلع سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. واستمر يتلو عليه القرآن حتى بلغ قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فاهتز الرجل وخاف وارتعضت فرائصه، فأخذ يمسك بفم المصطفى ويقول له حسبك حسبك، ويناشد الله والرحيم أن أتلو القرآن. وإذا بالرجل يعود إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ودعهم به، قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أنني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة، فإن أطعتموني، أو قال فأطيعوني، فاتركوه وما هو فيه، والله إن للقول الذي سمعت منه لنبأ عظيم، والله إن للقول الذي سمعت منه لنبأ عظيم، فإن ظهر على العرب قالهم اتركوه لا تقاتلوه، فإن ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن قاتله العرب فقد كفيتموه بغيركم، إن قاتله العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. ماذا قال هؤلاء السفهاء لهذا الرجل؟ قالوا سحرك والله بكلامه يا أبا الوليد. قال هذا كلامي فيه فاصنعوا ما شئتم. هؤلاء نائمون بقلوبهم عن رؤية وعن سماع ما يلفظ به ويتلوه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال البصيري: قوم تسلوا عنه بالحلم، تسلوا عنه بالحلم، غافلون غافلون. المقصد الأول إخوتي إذن التلاوة. هذا المقصد الأول من مقاصد السيرة النبوية قام به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ما فطر عنه لحظة قط. قام به 23 سنة، أكمل قيام وأحسن قيام وأجمل قيام وأكرم قيام، فتلاه كما ذكرت على الإنس والجن، ويوم أن تلاه على الجن كان استقبالهم لهذا القرآن الذي يشع بأنواره استقبال المستجيب المتأثر به، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه حين قرأ عليهم سورة الرحمن: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردا منكم. كنت كلما قرأت قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب. وعندما استمع نفر منهم إلى تلاوة المصطفى قاموا فورا لأداء رسالة القرآن ليتلوه أيضا في أوساط إخوانهم من الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. لقد عرفوا والله قدر القرآن، عرفوا جلال القرآن وجمال القرآن وكمال القرآن، لذلك قالوا: أنصتوا. فلما قضي ماذا فعلوا؟ هل عادوا إلى قواعدهم سالمين يباشرون أموالهم وأزواجهم؟ لا، لقد وعوا وعرفوا رسالة القرآن وحملوها فورا، ولوا إلى قومهم منذرين، فصاحوا في قومهم يتلون القرآن. هذا هو المطلوب، أن نحقق هذا المقصد، أن نحقق تحقق أمة الإسلام مقصد التلاوة، فتتلو القرآن على مسامع الدنيا فقط. والله لو استطعنا أن نحقق التلاوة بمنهجها وبجمالها وجلالها وكمالها وبهائها على الدنيا لاستطعنا أن ندخل إلى قلوب أولئك الغربيين الغافلين الذين قد يحتجون علينا دهماؤهم وعامتهم، قد يحتجون على المسلمين يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يحتجون: يا مسلمون، معكم هذا الكنز وبخلتم به علينا وضننتم عن إيصاله إلينا، بل منهم الآن من يحتج على المسلمين بموت والديه على غير الإسلام حين أسلم، الآن حين يسلمون يحتجون علينا ويقولون: إننا نسألكم ونسائلكم أمام الله، لماذا تركتم آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا ماتوا على غير الإسلام؟ لو بلغهم الإسلام كما بلغنا لأسلموا. لو أحسن هذا المقصد فقط، تلاوة فقط، لو أحسن التلاوة وخرجت التلاوة من قلب مشرق بالإيمان، من قلب يتفاعل مع التلاوة، من قلب امتلأ إشراقا ونورا بتلاوة القرآن، لا تكون التلاوة مجرد ألفاظ ترددها الألسنة، وإنما تكون معان ولطائف ورقائق خرجت من القلب، والتلاوة الخارجة المنبثقة المنبجسة من القلب لا بد أن تتجه مثل السهم إلى القلب، فما خرج من القلب قر في القلب، لكن ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذنان. سمع سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما قارئا يقرأ، ولم يحس سيدنا الحسن بشيء من التلاوة يلامس شغاف قلبه، التيار منقطع، مقطوع التيار. فقال للقارئ: يا هذا أسكت، فإنه إما أن يكون بقلبي شيئا وإما أن يكون بقلبي شيء وإما أن يكون بقلبك شيء، المهم التواصل ما كاينش. إما قلبك أي جهة الإرسال بها عطب، وإما جهة الاستقبال بها عطب. وحاشا سيدنا الحسن أن يكون قلبه فيه عطب، لا، إنما العطب في القارئ، لكن من باب التواضع وهضم النفس يقول هذا الكلام. أما إذا خرج القرآن من جهة إرسال صحيحة صالحة نقية طيبة زكية، واستقبله القلب النقي الزكي الطيب، لا يمكن للقرآن إلا أن يدخل إلى هذا القلب، لا يمكن إلا أن يدخل. إذن لو أننا نحن المسلمين اليوم حققنا هذا المقصد الأول من مقاصد السيرة النبوية لتحول العالم إلينا متجها، يتلو عليهم، يتلو بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار الذي لا ينقطع في أي زمان ولا في أي مكان، وقد حققه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أمته لتظل على التلاوة موصولة، لا ينبغي أن تقطع التلاوة أبدا. تلاه الحبيب المصطفى، وتلاه الصحابة الكرام، وتلاه التابعون، وظل القرآن متلو في الدنيا، وهو الآن يتلى في الدنيا كلها، ولا أحد يستطيع أبدا أن يقف أمام التلاوة التي تتجه إلى القلب لتنتشل. إذن يتلو عليهم آياته و يزكيهم في الآيات الثلاث التي جاءت من الله عز وجل خطابا، أما ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم حكاية فما قدمت التزكية وإنما أخرت. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فلماذا أخرت التزكية في دعاء سيدنا إبراهيم وقدمت التزكية في خطاب العزيز الرحيم؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في المجالس الآتية مع بقية المقاصد، مكتفين في مجلسنا هذا بما ذكرناه، سائلين من الله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،